ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هنكمل حوارنا الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في الحلقة الثانية من أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. حين كنت سألت شيخنا في اللقاء السابق اللي ختمته إزاي نعيد الانضباط إلى البيوت إنها تفعل كتاب الله سبحانه وتعالى في الثلاث مواقف اللي فضيلة الشيخ كلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت. السلام عليكم فضيلة الشيخ. شيخنا يمكن كتير من الناس بتيجي شكاوى النساء وشكاوى الرجال من مسألة إنه لغة الحوار بين الزوجين فقدت، لم يعد هناك حوار. يمكن كتير من النساء بتتكلم إن الزوج أصابه ما يسمى بالخرس، أصبح لا يتكلم، ولما نيجي نتكلم مع الزوج يقول عندي مسؤوليات، عندي أعباء، أنا طول النهار شغال في الشارع، مش معقول هبقى بتكلم طول النهار وارجع أتكلم مع الزوجة كمان. يمكن حياة النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها من مسؤوليات عظام ومهام جسام عليه الصلاة والسلام في جهاد وفي بناء دولة وفي دعوة غير المسلمين وفي يعني متابعة أحوال المسلمين، نقدر يعني نقف عند منطقة وسط بين الشكاوى من هؤلاء وهؤلاء إزاي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو يعني لابد أن نعلم أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليتخذه الناس أسوة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ووصف الأسوة هنا بالحسن، يعني في أسوة سيئة، يعني في بعض الصفات تفتقر إلى توضيح، في أسوة سيئة زي ما سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر أن عمل بها يوم القيامة، أي من تأسى بالأسوة السيئة. فالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو مفتاح حل كل المشاكل في حياتنا. أكثر المسلمين يجهلون حياته صلى الله عليه وسلم في بيته، ربما يعرفون من سيرته، من جهاده، من مثلا دعوته لغير المسلمين إلى آخره كما ذكرت، لكن أقلهم هو الذي يعرف كيف كان يعامل أزواجه مع ما أنيط به من المسؤوليات الجسام. والحقيقة أنا أذكر يعني حديثا طريفا بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه بقوله باب حسن المعاشرة مع الأهل، ووضعه الإمام مسلم في فضائل عائشة. هل في يعني فرق في الحس بين الإمام البخاري والإمام مسلم؟ لا شك طبعاً، تختار طبعاً هذا العنوان طبعاً بلا شك، يعني نعم. كل واحد بينظر إلى الحديث من منظور خاص، فالإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب النكاح، ومسلم وضع هذا الحديث في باب فضائل عائشة، والإمام الترمذي رواه في الشمائل وقال باب السمري. باب السمر. السمر. السمر الرجل بيصوله وبيحاكم عن زوجته. نعم، مع امرأته. فكل إمام كان ينظر الحديث من منظور، أنت عارف الحديث طويل والمعاني فيه كثيرة، فكل إمام يمكن أن يعني يستشف معنى يستشف ويبين عليه معنى هذا الباب. ويبينه نعم. اللي هو المناسب للباب الذي اختاره أو الكتاب الذي اختاره. هذا الحديث المسمى والمعروف بحديث أم زرع الذي شرحته قبل ذلك مرارا في محاضرة بعنوان ليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث كما سأسرده الآن طويل، يعني هو واخذ مثلا صفحتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى أذنه لعائشة رضي الله عنها ولم يظهر أي ضجر عليه الصلاة والسلام من استماعه لهذا الحديث، بالرغم أنه حديث عادي، يعني من الحديث اللي يمكن أن تتكرر بصفة دائمة بين الرجل وامرأته، بين امرأة وامرأة إلى آخره. والإمام البخاري وضع بجنب هذا الحديث حديثا آخر في باب حسن المعاشرة مع الأهل، اللي هو حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمله على كتفه. طبعا طبعا هذا في خارج البخاري، لكن في طرق الحديث أن هي كانت أنه وضع يده على عضاضة الباب، وأنها وضعت ذقنها على يديه وجعلت تفرد، ثم يقول لها كفى، تقول له بعد تمام لسه شوية. قالت الكلام ده مش في البخاري، يعني مش لازم يكون، لكنه من طرق الحديث يعني. قالت وما كان بي من حاجة إلى رؤية هؤلاء، ولكن أردت أن أعرف مكانتي عنده، إن هو هل هيزهق منها ولا إيد وجعتني ولا مثلا وخلاص والكلام ده. ثم عقبت على هذا المشهد مع صبر النبي عليه الصلاة والسلام معها، وهذا في البخاري، قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 9 وأخذت عرائسها معها، وكان يسرب إليهن إليها البنات حتى يلعبن معها، واخد بالك؟ فأنا عايز أقول الـ هذا الحديث الطويل الذي سردته عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بصبر وأناة ولم يظهر أي ضجر، هذا كله يدل على أن الرجل مهما كان عنده من المهام الجسام فإنه يحتاج، فإن المرأة تحتاج إلى أن يسمعها. أنا عايز برضو عايز أقول أن كثير من النساء مظلومات في هذا، زي ما أنا أشرت في الحلقة الماضية قلت أنها محبيسة البيت طول النهار مع الأولاد ومع التنظيف ومع الغسيل والطبخ وإلى آخره، ولا تكاد تخرج إلى أخواتها المؤمنات ليمكن أن تستزيد معهن في حلقة علم أو إلى آخره. والرجل حر طليق، يعني حتى لو رجل افترضنا أنه بيتحرك في أي مكان، مجرد الحركة ولقاء الناس والكلام مع سين وصاد وليم وعين، كل ده يجدد نشاطه حتى وإن كان متعبا. فلا بد للرجل الحقيقة أن هو يطيل النفس مع المرأة وأن يصبر عليها، لا سيما إذا علمنا أن له عليها درجة وأنه هو شيخها، وأن المفترض يكون مصدر رعاية المسافات، فضائل اللي هي رعاية المسافات. نعم تمام، أن هو يراعي من تحته من الرعية، لأن هي من جملة رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبدأ برأس الأمر في البيت، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية على اللي تحتيها، لكن رجل راعي على المرأة، ثم ومن ثم راعي على الذي على من يكونون تحت المرأة. هذا الحديث أيضا روته عائشة رضي الله عنها، وقد اختلف على الرواة في رفعه ووقفه، يعني في بعض الناس يقولون إنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وردت روايات بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما ويبدو أنها كانت ضجرة، فقال لها يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فقالت ومن أبو زرع يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسرد الحديث بكامله. لا ده في بعض الروايات، لكن الصحيح في هذا أن الحديث موقوف كله على عائشة، وليس فيه من المرفوع إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك بزرع أم زرع. وبعض العلماء جعله في حكم الموقوف المرفوع حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وأقر، فيقول لك سمعها وأقر، يبقى إيه؟ أنه في حكم المرفوع. قالت عائشة رضي الله عنها وهي بتسرد هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا تبويب البخاري ظاهر، حسن المعاشرة مع الأهل أن يسمع لها وأنه يعلق حتى على كلامها، لا أن يقول لها إيه اللي أنت بتقوليه ده وإن مالنا ومال النساء. المجال الواسع تحكي القصة كلها، يمكن ده اللي بنفتقده في البيوت يا شيخنا. يعني احنا بنفتقد في البيوت فكرة أنه يعني الأزواج أو الزوجات يشتكين أنه الزوج لا يسمع، ولربما بتحدث انحرافات في البيوت أحيانا وتقع بسبب انه ممكن تكون المرأة ضعيفة الإيمان، اتصال هاتفي خطأ، تلاقي نفسها اتكلمت مع حد، طب الزوج ما بيسمعش. انما النبي بيعطينا مثل المسلم حكاية طويلة بهذا الشكل، وفي النهاية صلى الله عليه وسلم عقب بهذه الكلمات. اقول لك ما قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. احنا نلاقي طلاسم في الحديث. اي طبعا الحديث عباراته جزلة جدا. نعم. لكن هنفسره خلال زي المية إن شاء الله. إن شاء الله. حتى يستفيد منها الناس يعني. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت الخامسة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. والسادسة؟ وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لف، وإن شرب اشتف، لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المسارح قليلات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة وهي بيت القصيد: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عقومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا هو الحديث يعني، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا ما ختم به رسولنا صلى الله عليه وسلم في استماع طويل لأم المؤمنين عائشة. هنكمل كلامنا بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع حديث طويل له معاني كثيرة هيفصلها فضيلة الشيخ فقرة فقرة، لكن توقف الشيخ عند قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن أحسن الاستماع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها بقوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يمكن عايزين شيخنا يعني ناخد إطلالة عامة لبعض الدروس اللي موجودة في هذا الحديث قبل ما حضرتك تبدأ بمشيئة الله نفصل موقف موقف لزوجة زوجة. نعم، كما ذكرت قبل ذلك الإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب النكاح لأنه أخص بكتاب النكاح بالعشرة، حسن المعاشرة مع الله أخص بكتاب النكاح، يمكن اختيار البخاري أو أكثر وضوحا من اختيار مسلم أنه وضع هذا الحديث في فضائل عائشة رضي الله عنها، والتبويب أيضا البخاري ظاهر جدا من الحديث وتبويب مسلم أيضا ظاهر. وأظن الإمام البخاري أردف هذا الحديث بحديث عائشة أيضا اللي هو احنا ذكرناه آنفا، يعني فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. أعتقد أن هذا الحديث بيّن تبويب الإمام البخاري ولماذا وضع حديث أم زرع تحت هذا التبويب. وكذلك يقارب تبويب الإمام البخاري تبويب الإمام الترمذي لأنه جعله في السمر مع الأهل، والسمر الحقيقة عادة يكون بعد العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السمر بعد العشاء. كنت أقول لحك الإشكال ده ممكن يتحل طبعاً إزاي؟ نعم برضو نهى عن السمر بعد العشاء، وقال عمر الخطاب كان ينهى أيضا عن السمر بعد العشاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جدب الثمر بعد العشاء إلا ما يكون فيه منفعة. والسمر بعد العشاء إن اثنين يعودوا يتكلموا كلام فارغ ويسهروا إلى وقت طويل من الليل وبعدين يدعى لهم الفجر ما يقومش يصلوا والكلام ده لكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة يجوز للرجل أن يسمر بعد العشاء أو أن يسهر بعد العشاء، زي مثلا أهل العلم لو تناظروا في مسألة علمية، أهل الطب المستشفى يعني جالسين بيحرروا شيئا مما ينتفع به الناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن السمر بعد العشاء سمر بعد العشاء مع عائشة رضي الله عنها لوضوح المسألة، وهو أنه يسمع لها رضي الله عنها. وتبويب الإمام مسلم أيضا واضح، ده دليل برضو شيخ يمكن على يعني أنه على الرغم من النهي إلا أن الاستماع لمشاكل الزوجة جعل رسول الله يخرج من هذا الحيز. إيه طبعا، ما هو إحنا قلنا إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، وانت عارف أن حاليا دلوقتي تقريبا معظم الناس ما بيهمش إلا على الفجر وتلاقي كلام فارغ وبعدين قدام التلفزيون الكلام ده. لا، احنا بنقول اذا كان هناك يعني مساله نافعه يمكن للمرء ان يسمر بعد العشاء ولا يكون هذا مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السمر بعد العشاء. كذلك تبويب مسلم رحمه الله أنه وضع هذا في كتاب الفضائل، فضائل فضائل عائشة رضي الصحابة، الله عنها في فضائل عائشة رضي الله عنها. نعم. وقد ورد في بعض طرق الحديث، وهذا أيضا من الفوائد، أنه يجوز للرجل أن يخص بعض زوجاته. ده الكلام ده فيما يتعلق إذا كان الرجل أكثر من امرأة، مش غلبان زيك. هنعمل لك مشكلة كده. أخذ لك وصية يا شيخنا وإن شاء الله ونغير طريقك. ربنا يرضى عنك. فهو يعني إذا كان الرجل أكثر من امرأة يجوز له أن يخص امرأة دونهن بالحوار أو بالحديث، وطبعا هذا كله مربوط بعدم حدوث المشكلة. طيب إذا نفهم شيخنا أنه يعني هل يجوز للرجل إن كان متزوجا مش غلبان زي كده من أكثر من واحدة أن يختص بعض النساء بالاستماع بهذا الشكل؟ يعني هل ده لو أحدث مثلا مشكلة من الضرائر، طب إشمعنى اختصيت دي؟ ما هو طبعا أنا ما عايز أقول إن ما فيش حد يجي يقول مثلا لا يراعي ظروفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بتفضيله لعائشة على سائر النساء، بس كنا أمهات المؤمنين شامت الناس إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا يعلمون أنه للتشريع، حتى لو كانت المرأة منهن قد يتغير صدرها لكن فهم الموضوع. لكن إحنا النساء اللي عندنا الآن لا تفهمنا مثل هذا، فالرجل إذا حدث خص امرأة من زوجاته بحديث ربما أحدث له إشكالات كثيرة، فمن الحكمة ألا يظهر هذا. يعني ما يروحش يقول لمراته الثانية اسكتي، ده امبارح مسك دماغي كلتني ساعة زمن بالضبط وسمعته وبتاع، تقول له اشمعنى بتسمع منها وما بتقليش كلمة، يخش في المشكلة. وده حقيقي فعلا، وده حقيقي. يعني بعض الرجال بكل أسف إذا كانت في امرأة ناشز عليه وتقول له أنت بتفضل فلانة عليا والكلام ده، يحاول دائما أن يحط من الثانية، يقول له ده أنا ما بعرفش أنام هناك، ده انا ما بسرحش اللي اذا جيت عندي، ده حتى الطبيخ بتاعها شايط، واجي اكل عايز ارجع مش عارف ايه، ده انا ما بسرحش الا في الطبيخ بتاعك والكلام ده. فيقوم يعطي الزوجه الاخرى اللي هو عندها بي بي بي يعني يحط من المره الاخرى، يعطي لها مفاتيح اذا قابلت المره الثانيه تقعد تقول له لا ده مش ما بسرحش عندك، ده ما بيعرفش ينام عندك، ده بيقوم من عندك يعني فنجل قد كده، هو مش عارف ينام والكلام ده، فيحصل برضه مشكله. يعني ما تصورش ان اذا ارضى واحده على حساب الاخرى ظلما وعدوانا من باب تطيب خاطرها ان هو كده بيصلح. اذا الانسان يا شيخنا نفهم من خلال هذا الكلام ما بين ان الراجل لما يحب ينزل حال من حال النبي صلى الله عليه وسلم على حاله هو، لابد ان يكون في تناسب بحيث ما يحدثش ازمه بين الزوجات او تحصل له ازمه في حياته. ده صحيح، لان هو وقائع الحال عاده تختلف عن الحديث القولي. لان الافعال النبي عليه الصلاه والسلام في منها ما يعني يتاسى به فيه، وفي منها ما فعله على سبيل العادات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يستطيع ان يدير المساله زوجاته على قدر من الايمان عالي، ما يقدرش يتخطوا خشيه ان ينزل فيهن وحي الى اخره، بخلاف الان. فاحنا يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل عائشة رضي الله عنها ويفضلها بصورة واضحة، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها كما في مسلم الإمام أحمد لما قال لها عروة إن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، قالت لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا، ما عملتش دي مشكلة. في حين إن لو افترضنا جدلا إن دي حصلت في زماننا الحالي، نعم، واحدة مثلا راحت قالت إن الزوج يقبله إنه أنا وهو صائم ومش عارف، ممكن تعمل له مشكلة كبيرة، وهو يقول أنا بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون عند المرأة من الإيمان ما ترتقي به وتسلم كما قالت أو علقت أم سلمة رضي الله عنها. نعم. يعني إحنا هنتوقف عند هذا الحد في دلالات هذا الحديث الرائع. هنحتاج بعد كده إن شاء الله من فضيلة الشيخ الغاز في الكلمات الكثيرة اللي أنا شخصيا ثلاث أرباعها مش عارفه، يعني إن الشيخ إن شاء الله هيفصل لنا واقعة مع زوج زوج وزوجة زوجة، إلى أن يحين موعد هذا اللقاء. لكم منا أطيب التماني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، لكم شم الجبال من الرواسي وأعظمها